السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل وسنبدأ الفقرة الثانية إن شاء الله بتلاوة مباركة للشيخ مرضي شرف الدين أبو هريرة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله جل شأنه. قل الحمد لله الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. يهدي سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الله الله الله. إن الله عزيز حكيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. جل شأن الله. إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.